عليمن يا مسلام أهل القنا والنالة ما أجرعت عوص النضايق طبها القفر بدوية السلام أهل القنا والنالة ما أجرعت عوص النضايق طبها القفر بدوية مثيل الشعر بمدح الكفوه الشالة ما يسبق رده الا في رضاه ينتوي لهضها دم الجناب اللي عريض باله تهايلت كان همزة بين الرفايا والنوي عليه من يا مسلم اهل القنا والنالة ما هجرأت وصلنا ضايق طفها القفر الدوي لفي ضماير ذلول وحشمة وجلاله الشامخ العرنون ميراد الضمايا ورهوي من دون وجه وجه تبطش بالكبود جزاله فرايد انت راي سباريت القصيدة المرتوي ما تصطف قديلنا ولا تهوج جلاله في دم القبضه ومبركها على ضلع قوي ما هي غريبة لا ترض معروفه وزرفاله لانه من الفرجه مشعم تضوي امطر لا رد البراق والعوب التاله عبروده تشبع بسبع الفلاه وترتوي تمت عقب طرقتها شمن وسمح قباله ولا شفت من ترث تقلى كل شمن وحموي مثيل الشعر في مدح الكفوه الشاله ما يسبق رده فهلا في رضاه ينتوي لهضها اللي عريض باله تهايلت كان همزة بين الرفايا والنوي عليه من يا مسلم أهل القنا والنالة ما هجرأت وصلنا ضايق طفها القفر بدوي لفي ضماير ذلول وحشمة وجلاله الشامخ العرنون ميراد الضمايا ورهوي من دون وجه وجه تبطش بالكبود جزاله فرايد باريت القصيدة المرتوي ما تصطف قديلنا ولا تهوج جلالة في دم قبضها ومبركها على ضلع قوي ما هي غريبة لا ترض معروفه وزرفاله لانه من مطيرنا للفرجة مشعم تضوي مطير لا رد البراق والعوب التاله عبروده تشبع بسبع الفلاه وترتوي تمت عقب طرقتها شمن وسمح قباله ولا شفت من ترثت تقلى كل شمن وحموي